أحد نوعي الكلام كما تقدم. قوله يتطرق إليه أي يمكن أن يقابل بأحد هذين الأمرين، وأو في قوله التصديق أو التكذيب للتنويع وليست للتشكيك، إذ إن التعريفات والحدود لا يدخلها التشكيك. وقوله التصديق أو التكذيب أي يمكن أن تقابل بقبول ما فيها وعدم التردد، ويمكن أن تقابل بالتكذيب ورد الخبر الذي يتضمنه ذلك الكلام. وأكثر أهل العلم على إضافة لذاته، لأن بعض الكلام لا يتطرق إليه التكذيب بأمر خارج عن ذات الكلام، مثل كونه كلاما لله عز وجل أو لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا خير من قول من يقول بأن الخبر هو ما يكون صدقا أو كذبا، لأن الصدق وإن كان إخبارا بمطابق للواقع، إلا أنه قد يدخل في الإنشاء من جهة مطابقة الكلام لما في النفس، لأن النفس واقع، ولذا الأفضل أن يقال التصديق أو التكذيب. وكذلك الخبر الواحد قد يكون صدقا في ذاته، لكن يقابل بتصديق أو تكذيب بسبب صفات النفوس. ثم قسم المؤلف الخبر إلى قسمين، تواتر وآحاد، وهذا التقسيم باعتبار الإسناد. المراد بالتواتر الخبر الذي نقله جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة وأسندوه إلى أمر محسوس. ويقابل المتواتر الآحاد، وهو ما اختل فيه، وهو الخبر الذي اختل فيه أحد شروط التواتر، سواء بأن كان نقلته لم يبلغ حد التواتر، أو أسندوه إلى أمر غير محسوس، أو كان فيه شيء من طبقات الإسناد، قلة في العدد بحيث يمكن اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب. أما بالنسبة لمسألة مفاد المتواتر وماذا يفيد، فإن تلاحظون هنا أن هذا التقسيم للأخبار ليس خاصا بالأخبار الواردة في الحديث النبوي، بل يشمل هذا الأخبار التي يتناقلها الناس فيما بينهم، ومن ذلك الأخبار التاريخية والأخبار التي تكون عن البلدان الأخرى ونحو ذلك. قد تواتر عندنا وجود بلدان في أقاصي الدنيا ونحن لم نزرها، وإنما كثر الإخبار عنها ممن زاروها. أما عن مفاد المتواتر فهناك اتفاق بين المسلمين على أنه مفيد للعلم، ينبغي أن يلاحظ هنا أن كلمة العلم تطلق ويراد بها ثلاثة معاني. المعنى الأول الإدراك الجازم المبني على دليل والذي لا يرد إليه احتمال، والمعنى الثاني من معاني العلم إطلاقه على الإدراك الجازم وإن لم يكن مستندا إلى دليل أو ورد عليه احتمال غير متأيد بدليل. الإطلاق الثالث إطلاقه على الإدراك الغالب وإن لم يكن جازما، وإن كان الأول يسمى في النصوص الشرعية إحاطة علم، من أمثلته قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. ومن ما ورد من المعنى الثالث قوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات، والمراد بالمبحث هنا من إفادة المتواتر للعلم المعنى الأول أو المعنى الثاني دون المعنى الثالث. قال فالمتواتر يفيد العلم ويجب تصديقه أي مقابلته بالقبول وعدم التردد في الأخذ به، وإن لم يرد دليل آخر يدل على صدقه. ثم ذكر أن إفادة العلم في المتواتر لذات التواتر بخلاف غيره من الأخبار، فإنه لا يفيد العلم والجسم والجزم لذاته، فلا بد أن يكون معه دليل أو قرينة أخرى تدل على هذا. وهذا القول كما تقدم قول الجماهير من أهل الإسلام وغير أهل الإسلام. والقول الثاني أن المتواتر لا يفيد العلم والجزم، وقد نسبه المؤلف للسمنية. وهم قوم من عبدة الأصنام، وقد نقل أهل الأصول قول السمنية مع أنهم ليسوا من أهل الإسلام من أجل الرد على قولهم من جهة، لأنه لا يذكر في علم آخر لا من العقائد ولا من غيرها، ومن باب إقامة الدليل على القول الصواب بواسطة رد غيره من الأقوال. يمكن أيضا أن يكون من أسباب قول السمنية أنه يوجد في كل عصر من يزعم بأن الجزم والقطع إنما يكون بما هو محسوس، ونجد في كل زمان من يقول بأنه لا يؤمن لا بما أدركته حواسه ولا يؤمن إلا بالعالم المشاهد، ولذا احتاج إلى استعراض شبهاتهم والجواب عنها. وقد استدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن الحواس هي التي ندرك بها على جهة الجزم واليقين، وأما ما عداها فيحتمل أن يرد عليه الوهم والتشكيك. أجيب عن هذا بعدد من الأجوبة. الجواب الأول، أن الحواس يرد عليها الوهم والغلط، ففي السراب نشاهد ماء، ليس الأمر كذلك؟ فلو قيل بأن الأخبار يشك فيها لوجود الكذب في جزء منها لقيل بالشك في المدرك بالحواس لوجود الوهم فيها في مثل هذه المسألة. الجواب الثاني، أن هناك مسائل يقع الجزم بها بالاتفاق مع أنها ليست من مسائل المسائل المدركة بالحواس، ومن أمثلة ذلك علمنا بأن الواحد أقل من الاثنين، بأن الألف أكثر من الواحد، وكذلك علمنا بأن الضدين يستحيل اجتماعهما، مما يدل على وجود الجزم والقطع بمسائل مستفادة من غير الحواس. الجواب الثالث بأن قولهم ينحصر العلم والجزم فيما يدرك بالحس حصر بدون أن يكون عليه مستند أو دليل، وهذا الحصر ليس مدركا بالحواس، بالتالي يكون مذهبهم دليلا على بطلان قولهم، لأنهم قالوا بأن العلم لا يدرك بالحواس، قالوا بأن العلم لا يدرك إلا بالحواس، ومع ذلك قالوا العلم لا يدرك غير الحواس، مع أن هذه معلومة غير محسوسة. الجواب الرابع بأن الناس لا زالوا يقطعون ويجزمون بأخبار متواترة بدون أن يكون معها حس. من أمثلة ذلك أن نجزم بوجود بلد اسمه الصين وبلد اسمه اليابان، مع أننا لم ندرك هذه البلدان بالحس، وإنما أدركنا بالخبر المتواتر. وكذلك أيضا في الأخبار عن الأمم الماضية وعن الأنبياء وعن الدول السابقة نجزم به جزما لا تردد معه، مع أنه لا سبيل لنا إلى العلم بذلك إلا نقل أهل التواتر. الدليل الثاني للسمنية الذين يقولون بأن المتواتر لا يفيد العلم، قالوا بأننا لا نستفيد، قالوا بأنهم هم لا يستفيدون العلم والجزم من المتواتر. لو كان المتواتر مفيدا للعلم لاستفدنا العلم من التواتر. كمان نستفيد العلم من الإدراك الحسي هكذا، لو استفدنا العلم من التواتر، لو كان العلم يستفاد من التواتر لاستفدناه نحن كما استفدتموه أنتم. أجيب عن هذا بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أن إنكار من أنكر استفادة العلم من التواتر إنما هي من باب العناد أو من باب ورود أمراض على عقل الإنسان بحيث تجعله لا يستفيد العلم من التواتر، كالمريض الذي لا يجد، أو كالمريض الذي يجد طعم الماء أو العسل مراً، الجواب الثاني أنه ليس من شرط استفادة العلم والجزم من شيء أن يقع الاتفاق على ذلك. ولذلك لما خالف السبسطائية في المحسوسات قالوا بأن المحسوسات لا يستفاد منها العلم والجزم بدلالة أنهم هم في زعمهم لا يستفيدون العلم من ذلك، لم يكن هذا دليلا على أن المحسوسات لا يقطع بها ولا يجزم. فهكذا في هذه المسألة، والسفسطائية كلمة يونانية يسمى بها طائفة يدعون أنهم أهل الحكمة، ويقولون في التشكيك في حقائق الأشياء ولا زال هناك من يقول بأقوال السفسطائية وإن تسمت بأسماء جديدة، فبعضهم يسميه مذهب أهل الشك، أو قول ديكارت، والسفسطائية على ثلاثة أنواع، منهم من يقول بأنه لا حقيقة لشيء حتى النفس، يقول قائلهم أنا لا أجزم بوجودي، الطائفة الثانية ينكرون حقائق الأشياء غير النفس، والطائفة الثالثة ينكرون إمكانية الجزم بوجود الأشياء مع إقرارهم بأن لها حقائق موجودة في الخارج. المذهبان الأولان يقولون لا حقيقة لشيء في الخارج، المذهب الثالث يقول هناك حقيقة للأشياء لكننا لا نجزم بها. ثم ذكر المؤلف خلافا بين المسلمين، وذلك أن العلم والقطع على قسمين، القسم الأول العلم الضروري وهو الذي تصدق به النفوس وتذعن لقبوله بدون أن يكون معها دليل، النوع الثاني العلم النظري وهو الجزم والقطع المبني على الاستدلال. قد تقدم معنا أن التواتر يفيد العلم، لكن وقع التردد في هذا العلم الحاصل بالتواتر، هل هو ضروري أو نظري؟ حتى كان هذا الاختلاف بين الحنابلة. فقال القاضي أبو يعلى صاحب كتاب العدة في الأصول بأن العلم الحاصل بالتواتر ضروري، استدل على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن النفوس تذعن للخبر المتواتر، وتضطر إلى قبوله، الدليل الثاني أن العلم المستفاد من التواتر ليس فيه شك أو تردد، وهذا هو العلم الضروري، لأن العلم النظري هو الذي يعرض فيه الشك. الدليل الثالث أن العلم المستفاد من التواتر لا يختلف فيه أحوال الناس، فالناس يستفيدون منه العلم سواء كانوا من أهل النظر أو لم يكونوا، ولذلك فإن النساء والصبيان ليسوا من أهل النظر ومع ذلك يستفيدون العلم من التواتر. والقول الثاني أن العلم المستفاد من التواتر نظري، وهذا هو قول أبي الخطاب محفوظ القلوذاني صاحب كتاب التمهيد. فدل على ذلك بأن المتواتر لا يفيد العلم إلا بأدلة تقترن معه، ومن ذلك أن المستفيد للعلم من المتواتر لا بد أن ينظر في أحوال الرواة، في أن خبرهم خبر جماعة كثيرة لا يجمعهم على الكذب أمر من الأمور، ولا يمكن أن يتفقوا عليه. وكذلك لا بد أن يستدل على ذلك بأن الأخبار التي وردت في المتواتر أخبار متماثلة، إنه لو كانت الأخبار مختلفة ومتضادة إنه لا يقبل ذلك الخبر ولا يستفاد منه العلم. أشار المؤلف إلى أن أصحاب هذا القول قالوا بأن المخالفين الذين يقولون أن التواتر يحصل العلم النظري قالوا لأن المقدمات التي يستدل بها الناس على استفادة العلم من المتواتر أصبحت مضمرة لا تحتاج إلى الإظهار، ولذا يحذفها الناس ومن ثم لا يشعرون بها. أو لا يستعملون لفظا يدل عليها. ولذا هذه أدلة حاضرة في الذهن تدل على أن المتواتر مفيد للعلم، لكن الإنسان قد يغفل عنها وبالتالي يظن أنها غير موجودة. قد مثل المؤلف بالأعداد، فإن كون الاثنين نصف الأربعة هذا لا بد أن يبنى على مقدمة تدل على هذا المعنى، وإن لم تكن حاضرة في الذهن عند استشعار هذا المعنى. ولذلك لو ضاعفنا العدد إنه لابد حينئذ من النظر والتأمل. ولعل منشأ الخلاف في هذه المسائل هو الاختلاف في الضروري، متى يقال عن العلم بأنه ضروري؟ هناك منهجان، المنهج الأول يقول بأن الضروري ما كانت النفوس مضطرة إلى قبوله، سواء وجد واسطة في الذهن تدل عليه أو لا. ومن قال بأن العلم المستفاد من التواتر نظري قال بأن الضروري هو العلم الأولي الذي تذعن له النفس ويحصل بغير واسطة، بالتالي فهناك اختلاف في حقيقة العلم الضروري، وبناء عليه وقع الاختلاف في المتواتر هل هو ضروري أو نظري. وقد اختار المؤلف أن العلم المستفاد من التواتر ضروري، واستدل على ذلك بأن قولهم العلم الضروري يشعر بأن المراد بالضروري ما تضطر النفوس إلى قبوله والتصديق به. وبذلك يتبين لنا أن الخلاف لم يتوارد على محل واحد، وأن كل من القولين يتعلق بمسألة مغايرة للمسألة الأخرى. وبهذا نكون انتهينا من شرح هذا الفصل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.